بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من ملفات خاصة، والذي نفرد فيه الحديث عن ملف الجهاد. وقبل أن ندخل إلى صلب هذا الموضوع، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك أو ساهم معنا في الملف الأول الذي كان بعنوان ملف التكفير لأصحاب الفضيلة، ولكم أنتم أيها المشاهدون الكرام. أيها الإخوة، الجهاد منزلته عظيمة في دين الله عز وجل، فهو ذروة سنام الإسلام، لكن الجهاد له أحكام وله حكم عظيمة، ينبغي لمن أراد أن يدخل في هذه الفريضة العظيمة أن يتعلم هذه الأحكام. وحتى نعرف هذه الأحكام، فإننا سنفتتح هذه اللقاءات في ملف الجهاد مع علم من أعلام الأمة ورمز من رموزها، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فمع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. سماحة الشيخ، كما ذكرنا في مقدمة الموضوع أن الجهاد له منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، فلعلكم أن تبينوا لنا شيئا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يشك مسلم في فضل الجهاد وأهميته، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وإن آيات القرآن تدل على فضل الجهاد وفضل المجاهدين وما لهم عند الله من المنزلة العظيمة. يقول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لروحة غدوة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. والله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وإن مفهوم الجهاد في الإسلام مفهوم عام، فهو جهاد بالقلب وجهاد باليد وجهاد باللسان. جهاد بالقلب بأن يعلم الله من قلب العبد غيرته على دين الله وحبه لدين الله وكراهيته للمعادين لدين الله. وجهاد بلسانه بنشر الدعوة إلى الله وتوضيح الحق وإقامة الحجة. فإن الجهاد في سبيل الله باللسان له أمر عظيم، أن يجاهد بقلمه فتكون كتاباته كلها كتابة نافعة، يجاهد بلسانه من خلال خطب يلقيها أو كلمات يذيعها أو نحو ذلك، أو برامج يعدها، كلها لتوضيح صورة الإسلام الحقة والدفاع عن الإسلام ودحض كل شبه يدلي بها أعداء الإسلام على الإسلام. فالمسلم جاهد بيده أيضا إذا كانت له سلطة وقوة، وإذا تمكن من ذلك. فإن الجهاد جهاد باليد وجهاد بالقلب وجهاد باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعل من المناسب أن نتحدث حينما يبين يعني فضل الجهاد ومكانة المجاهدين في سبيل الله أن نعرف السبب والغاية التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. شرع الجهاد في سبيل الله لإقامة دينه، شرع الجهاد في سبيل الله للدفاع عن هذا الدين، شرع الجهاد في سبيل الله لمنع تسلط الأعداء على المسلمين، شرع الجهاد في سبيل الله حماية لدين الإسلام وحماية لأوطان المسلمين ودفاعا عن دينهم وعن معتقدهم ليؤدوا شعائر الإسلام بطمأنينة ويدفعوا عن الإسلام كيد من أراده بسوء. نعم. لو انتقلنا سماحة الشيخ إلى قضية أخرى مهمة، يعني أحكام الجهاد، يعني لا يوجد كتاب من كتب الفقه إلا وهو يذكر فصل أو باب كامل أو كتاب في بعنوان كتاب الجهاد وتبين الأحكام الشرعية فيه في قتال المشركين نحو ذلك. لكن الإشكال يحدث الآن أن هناك يعني جهل بأحكام كثيرة تتعلق بالجهاد، وكأن الجهاد أصبح عند البعض هو زج بالنفس في يعني القتال في سبيل الله دون معرفة بهذه الأحكام. المسلم لا يخطو خطوة إلا وهو على بصيرة من أمره، فليس المهم الاندفاع، وإنما المهم أن يكون الانطلاق من قواعد شرعية من أمور ثابتة. فالمسلم لا يتصرف أي تصرف بمجرد عاطفة أو هوى يسوق، وإنما هو ينظر ويقارن بين المصالح والمفاسد. فالجهاد في سبيل الله باللسان أمر ممكن دائما، أن تجاهد في سبيل الله فتوضح الحق وتدعو إليه وتبين الباطل وتحذر منه وترشد الأمة إلى طريق الله ومنهجه القويم. وأما جهاد باليد فإن هذا له أحكام تخصه، فلا ينبغي التسرع فيه لكل أحد، وإنما يكون من لدن والي أمر الأمة الذي يقرر متى يكون وقت الجهاد مناسبا ومتى لا يكون مناسبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 سنة، الله يأمره بالصفح والإعراض والتحمل، ولم يشرع له الجهاد لأنه إذ ذاك بمكة ليس عنده أهلي أرضية للجهاد، فالمسلمون قلة وفي ضعف وليس لهم كيان، حتى إذا هاجر المدينة واستقر قراره بها وكان الإسلام دولة وكيان أذن الله له بأن يقاتل من قاتله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم أمره بقتال من قاتله، ثم أمره بقتال الناس حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في بعض البلاد الإسلامية حينما يقام ببعض أعمال العنف ونحو ذلك أو بما يسمى بمنهج العنف، يقولون نحن من أجل أن نضغط على الحكومات الإسلامية من أجل أن تعلن راية الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه المسائل لا تخضع لمجرد ضغوط من فئات معينة، لأن المسائل العامة لا يتحدث فيها إلا ذو العلم والرأي، والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فراية الجهاد عندما يكون مثل قوة وتربى النفوس التربية الصالحة على ذلك، وتكون مثل قوة ومنعة بتوفيق من الله، يكون لجهادهم وقع في النفس. أما زج بأمة في أمور لا تدرك عواقبها ولا يتصور نتائجها، فإنه قد يبدو